المزمور 124 ترنيمة المصاعد لداود. لولا الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذن لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض.